سمع الآن إلى آيات قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف الديشي. من خشية الله سوريا السلام سوريا بعمر. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. من اللي صلي عليه الله يا روح الله الله الله الله الله نعم نعم نعم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة الله نعم نعم الله أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس هو الله هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي النبي كمان هو الله حضرة النبي كمان النبي كمان هو الله القرآن هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الملك هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وتبنيها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Oh. نعم نعم دعاها إن في ذلك Yeah. صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع آيات قرآنية مباركة.